تلقى المارشال المحترم كيم جونغ باركية التحية من الجمعية العامة للكوريين في الصين يوم العاشر من الشهر الجاري. ذكرت الباركية أن عزيفة تفسير رأس النوبي الذي أطلقه العلماء والتقنيون في الوطن في اليوم المشهود الموافق لذكرى 68 لما أسس المارشال العلا العظيم كيم إل سونغ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعد ضربة مغتبطة موجهة إلى الإمبريالية الأمريكية وأديالها التي تنفي بعناد المكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا وتهدد كرامة بلادنا وأمتنا وحقها في الوجود تحديدا خطيرا، ويؤد إظهارا واضحا للإرادة المتشددة من الدرجة القصوى لدى أفراد جيشنا وشعبنا وأمتنا وعزمهم على اقتحام الأعداء وإبادتهم إبادة تامة في حل المساس بجمهوريتنا. وأكدت أن الجمعية العامة للكوريين في الصين ستكون منظمة وطنية حقيقية تدلي بإسهام متميز في توحيد الوطن وإزدهار ومنعة الوطن الأم وتطويره، تحدوها ثقة راسخة أن الصباح الجديد لدولة بيكسوسان الموحدة القوية الكبيرة سينبلج حتما على هذه الأرض ما دام المارشال المحترم كيم جونغ معها، والتمنى له سلامة دائمة.